السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفها محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الديات. نعيد قراءة يعني ما شرحناه في هذا الكتاب، وذلك لنكمل يعني شرح ما بقي من هذا الكتاب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة. قال: وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. قال: ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، في الزائد على الثلث. يعني إلى هنا يعني كنا يعني توقفنا في شرح هذا الكتاب، كتاب الديات من الدرر البهية. سبق فقط يعني أن نقف على دليل العلماء يعني لما فصلوا في دية المرأة. إذا العلماء قالوا دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولكن إذا كانت دية المرأة أقل من الثلث، كانت تكون مثلا في الأطراف والجروح ونحوها، إذا كانت أقل من الثلث فإنها تساوي دية الرجل، فإنها تساوي دية الرجل. وهذا المعنى ورد في حديث عبد الله بن عامر بن العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. ولكن هذا الحديث يعني فيه ضعف. وجاء أيضا حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا أيضا فيه ضعف. إذن فالأحاديث التي وردت في هذا الباب، خاصة حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه التفصيل السابق، حديث ضعيف. ولذلك اعتمد العلماء في ذلك على فتاوى الصحابة، اعتمد العلماء في ذلك على فتاوى الصحابة، فقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم جعلوا دية المرأة كدية الرجل إذا لم تبلغ الدية الثلث، إذا لم تبلغ الدية الثلث فدية المرأة تكون مساوية لدية الرجل، وأما إن بلغت الدية الثلث أو تجاوزت فحينئذ تكون دية المرأة على النصف من دية ماذا؟ الرجل. إذن اعتمد العلماء في هذا التفصيل على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا المعنى كما قلت ثبت عن الصحابة، منهم عمر ابن الخطاب، ومنهم ابن مسعود، ومنهم زيد ابن ثابت. ولذلك صح عن عمر ابن الخطاب كما روى ذلك ابن أبي شيبة وغيره، أن عمر رضي الله عنه قال: جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك، قال: وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. وإن كان هذا الأثر طبعا يعني ذكر فيه ماذا؟ يعني ذكر فيه ما يتعلق بالموضحة والسن، والموضحة والسن كما سيأتي ديتهما يعني نصف عشر الدية، يعني خمسة من الإبل. ولكن يعني ورد يعني في آثار أخرى يعني التصريح بأن يعني دية المرأة تساوي دية الرجل ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث أو زادت فهي على النصف من دية الرجل. طيب، نواصل الآن شرح يعني ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب. قال: وتجب الدية كاملة. إذا قلنا تجب الدية أو الدية كاملة، كاملة يعني كم من الإبل يا جماعة؟ 100، يعني 100 من الإبل. وكم من الدنانير الذهبية؟ 1000 دينار ذهبي. وكم من الدراهم الفضية؟ 12000 درهم فضي. طيب، إذا قال: وتجب الدية كاملة في العينين. يعني لو أن شخصا فقأ عيني شخص آخر، يعني شخص مثلا ضرب شخص واحد آخر وعمال عينيه في زوج، شحال يعطيه الدية يا جماعة؟ يعطيه دية كاملة، يعطيه كم؟ 100 من الإبل. قال: وتجب الدية كاملة في العينين. قال: والشفتين. يعني واحد ضرب واحد آخر ثاني، الشفتين نحاهم له في زوج، قطع له الشفتين في زوج، ولا شخص هذا بلا شفتين، يعني سننه كم اللبان. تجب ماذا؟ تجب له دية كاملة. قال: واليدين. يعني شخص ثاني قطع يدين تاع شخص واحد آخر، قطع يدين تاع شخص واحد آخر، يعطيه ماذا؟ دية كاملة. قال: والرجلين. إذا قطع له في زوج رجليه يعطيه أيضا دية كاملة. قال: والبيضتين، يعني اللي هما الخصيتين، يعني إذا قطع له الخصيتين في زوج ولا كيما يقول له هرسهم له في زوج يعطيه ماذا؟ دية ماذا؟ كاملة. قال: وفي الواحدة منها نصفها. يعني هذه الأعضاء اللي ذكرها المؤلف، يعني إذا أتلف له العضوين معا تجب له دية كاملة، ولكن إن أتلف له عضوا منهما فيعطيه ماذا يا جماعة؟ نصف الدية، اللي هي 50 من الإبل. وشوفوا يا جماعة، العلماء يعني ذكروا قاعدة في هذا الباب تسهل لطالب العلم يعني فهم هذا الباب، يعني دية الأعضاء كم هي. قال العلماء: ما يوجد في الإنسان منه شيء واحد فقط، كما لسان مثلا. الإنسان شحال من لسان عنده؟ عنده لسان واحد. شحال من أنف عنده؟ عنده أنف واحد. شحال من ذكر عنده؟ عنده ذكر واحد. شحال من عمود فقري عنده؟ عنده عمود فقري واحد. وهكذا الأشياء التي في الإنسان منها شيء واحد فقط، إذا أتلفها شخص آخر فتجب له شحال يجمع؟ دية كاملة. واحد مثلا قطع لسان تاع إنسان، قطع له لسانه، يعطيه ماذا؟ دية كاملة، 100 من الإبل. علاش؟ خاطر الإنسان العضو هذا اللي تقطع له عنده غير واحد في الجسم تاعه، وبالتالي فإذا أتلف فإنه يستحق دية كاملة. شخص مثلا قطع أنف تاع شخص واحد أو قطع أنف، يعطيه ماذا؟ دية كاملة. قطع ذكره يعطيه دية كاملة. قسم عظم ظهره، يعني ضربه للظهر، كسر له العمود الفقري تاعو، العمود الفقري تاعو خلاص ولا ما يخدمش، يعطيه دية ماذا؟ كامل. إذا ما في الإنسان شيء واحد فقط إذا أتلف فإن المجني عليه يستحق دية كامل، واضح؟ ما في الإنسان منه شيئان مثل العينين، الأذنين، الخصيتين، اليدين، الرجلين، إذا أتلف واحد منهما فللمجني كم يا جماعة؟ نصف الدين. يعني الأمور اللي فيها في الإنسان زوج، زوج زوج يعني زوج، يعني أذنان، عينان، وهكذا. فإذا أتلف واحد منهما يستحق نصف الدين، إذا أتلف العضوين معا يستحق ماذا؟ دية كاملة، كما ذكر المؤلف، العينين والشفتين واليدين والرجلين إلى آخره. طيب، ما في الإنسان منه أربعة، ما في الإنسان منه أربعة مثل الأشفار. وش هي الأشفار يا جماعة؟ الأشفار الشحمة، هذه الشحمة اللي تغطي العين. الإنسان عنده شحال من أشفار يا جماعة؟ عنده ربع، زوج من الفوق وزوج من تحت. فإذا أتلف شخص لشخص آخر هذه الأشفار الأربعة كلها ففيها ماذا؟ دية كاملة. لو أتلف له واحد من هذه الأربعة تكون له ماذا؟ ربع دين، تكون له ربع دين. الأهداب هو الشعر الذي على الأشفار، الأهداب اللي هي هذه، هذا الشعر. طبعا هذا الشعر اختلف فيه العلماء، لو كان الإنسان يضرب إنسان وينحلوا الأهداب كلها في أربعة، يعني بعض أهل العلم يقول له دية كاملة، يعني جعلها كالأشفار. وكثير من أهل العلم يقولوا لا الأشفار مش كيما الأهداب، مش كيما الأشفار، الشعر مش كيما يعني هذيك العضو اللي هو الشحمة اللي تغطي العين. يعني بعض العلماء يقولوا ما فيهاش دية ولكن فيها ماذا؟ حكومة، وسيأتي معنى الحكومة، فيها حكومة. فهمتوا؟ دوكنا نفسر ونوصل الحكومة نعرف وش معنى. ما في الإنسان منه عشرة مثل الأصابع، أصابع اليدين شحال كاين يا جماعة؟ عشرة. أصابع الرجلين شحال فيها؟ عشرة. لو كان واحد يضرب واحد بسيف مثلا يقطع له عشرة صبعتين تاع يديه، يقطع له صبعتين في عشرة، عنده دية كاملة، عنده دية كاملة. لو قطع له إصبعا واحدا واش راح يكون عنده يا جماعة؟ عشر الدية. صبع واحد يدي عليه شحال يا جماعة؟ عشرة من الإبل، لأنه عنده عشر الدين. لو كان يقطع له صبعتين تاع يديه ورجليه شحال يكون عنده يا جماعة؟ يقطع عشرة من تحت وعشرة من فوق، شحال يمدلو؟ يمدلو قيس زوج ديات، لأنه سيأتينا أن الديات يعني تتعدد. لو كان مثلا يقطع له لسانه ويقطع له نيفه يمدلو زوج ديات، 200 من الإبل، واضح؟ إذا ما في الإنسان منه عشرة، فإذا قطعت العشرة كلها ففيها دية كاملة، وإذا قطع واحد منها ففيه ماذا؟ ففيه عشر الدية. الأسنان الإنسان شحال من سن عنده يا جماعة؟ عنده 32، كاين 16 تحت 16 فوق، 16 تحت 16 فوق. العلماء كل سن فيه نصف عشر الدية، نصف العشر اللي هي خمسة من الإبل، اللي هي خمسة من الإبل، ونصف العشر هو أقل دية وردت في الشرع. أقل دية وردت في الشرع هي نصف ماذا؟ نصف العشر. إذا لو كان يكسر له سن يعطيه ماذا؟ خمسة من الإبل. طيب لو كان يكسر له سنه كامل، ها يضربه بدبزة يكسر له سنه في 32، ها شحال يعطيه يا جماعة؟ أحسب 32 في 5 تساوي 160 جمالا أو ناقة، يعني يعطيه أكثر من دية كامل، لأنه على كل سن خمسة من الإبل، يعني راح يعطيه 160، يعني أكثر من دية كامل. إذن هذه القاعدة في دية الأعضاء، ما فيه عضو واحد فقط، ما فيه شيء واحد دية كاملة، ما فيه شيئان إن قطع واحد منهما فيه نصف الدية، إن قطع شيئان ففيه نصف، فإن قطع شيئان ففيه دية كاملة، وهكذا. طيب الآن عود نولي لكلام المؤلف، تشوفوا يعني ما ذكرنا. قال: وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين. قال: وفي الواحدة منها نصفها. وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف، لو قطع له أنفه فله دية كاملة، لأن الإنسان ليس له إلا أنف واحد. قال: في الأنف واللسان والذكر والصلب. الصلب هو عظم الظهر، العمود الفقري، ما نسميه اليوم بالعمود الفقري، الصلب هو عظم الظهر. إذا الآن عرفنا يا جماعة يعني قاعدة العلماء في هذا الباب. طبعا المؤلف يعني أهمل شيئا مهما يتعلق بالحواس، يتعلق بالحواس. لو أن شخصا مثلا ضرب شخصا فأفقده حاسة من الحواس، نقول لو أفقده الحاسة كلها ففيها دية كاملة. لو كان يضرب مثلا يحميه يقول لي ما يشوف، مزوج عينيه ما يشوف، يصاب بالعمى، يفقد ماذا؟ حاسة من الحواس، فله دية كاملة. إذا أفقده مثلا حاسة النظر البصر، أو حاسة السمع، أو حاسة الذوق ولا ما يذوقش، أو حاسة الكلام ولا ما يتكلمش، وهكذا. إذا أفقده حاسة من الحواس فيستحق المجني عليه دية كاملة. وأما لو فقد تلك الحاسة من جهة واحدة فقط، يعني هو يرى بعينين ففقد حاسة البصر من عين واحدة، فله ماذا؟ نصف دية. إذا صار لا يسمع من أذن ويسمع من الأخرى فله ماذا؟ فله نصف دية، وهكذا. إذا أفقده الحاسة كلها فيستحق دية كاملة. إذا فقد تلك الحاسة من جهة وبقيت من جهة أخرى فيستحق ماذا؟ نصف الدية. طيب المؤلف بعد أن تكلم، طبعا قد يقول قائل يعني التفاصيل هذه مأخوذة من ماذا يا جماعة؟ هذه التفاصيل هذه يعني كون يعني دية العينين معا يعني دية كاملة إلى آخره، يعني الكثير من هذه الديات يعني جاء ذكرها في كتاب عمرو بن حزم، في كتاب عمرو بن حزم، الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وهذا الكتاب يعني في إسناده خلاف بين العلماء، يعني هل هو ثابت صحيح أم لا، فيه خلاف بين العلماء، ولكن الكثير من أهل العلم يقولون شهرته تغني عن إسناده، يعني هو كتاب مشهور عند العلماء، ويعني أخذ به العلماء وقبلوه. وأكثر المسائل التي في كتاب عمرو بن حزم يعني محل اتفاق بين العلماء، أكثرها محل اتفاق بين العلماء، ولكن في بعضها يعني خلاف بين العلماء. ولذلك يعني نقول يعني ما اتفق العلماء عليه مما جاء في حديث أو في كتاب عمرو بن حازم فهو طبعا مقبول بلا شك، ولكن يبقى يعني النظر في ما جاء في كتاب عمرو بن حازم، ولكن يعني اختلف فيه ماذا؟ اختلف فيه العلماء. إذا فأقول يعني أكثر هذه التفاصيل جاءت في كتاب عمرو بن حازم، في كتاب عمرو بن حازم، وبعضها يعني جاء في أثار الصحابة، بعضها يعني جاء في أثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله، قال: وأرش المأمومة. كلمة أرش معناها الدية، أرش المأمونة المأمومة أي دية المأمومة، كلمة أرش ها هنا بمعنى الدية. والإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر الديات المتعلقة بالأعضاء انتقل للكلام عن الديات المتعلقة بالجراحات، المتعلقة بالجراحات كما يسموها بالقورية لبليسير، الجراحات يعني لو أن شخصا ضرب شخصا مثلا بسكين بحجر وجرحه، هذه الجروح فيها ديات أيضا كالأعضاء والحواس، كما أن يعني إفقاد يعني الشخص يعني عضوا من الأعضاء أو حاسة من الحواس يعني فيها دية في الشرع، الجراحات أيضا فيها ديات. طيب كيف تكون دية الجراحات؟ يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. طبعا الجراحات يا جماعة على مراتب، الجراحات على مراتب، والجراحات أيضا قسمان، يعني منها ما يصيب الرأس والوجه، ومنها ما يصيب سائر البدن، سائر البدن. وبعض العلماء يقسمون أو يفرقون يعني بين النوعين حتى في التسمية، حتى في التسمية، يعني يعني ما يصاب الإنسان في رأسه ووجهه هذه يسمونها شجة، شجة جمعها ماذا؟ شجاج، جمعها شجاج. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج ماذا؟ شج في رأسه، يعني الجرح الذي يكون في الرأس أو الوجه يسمونه ماذا؟ شجاج، بخلاف الجروح التي تكون في سائر البدن كاليد والبطن والفخذ والقدم وغير ذلك، هذه يسمونها جروحا. إذن يعني بعض العلماء يفرقون، يقولون الشجاج ما يصاب به الإنسان في وجهه أو رأسه، وباقي يعني الباقي يسمى جروحا، وبعض العلماء يقول لا، هي نفسها، هي نفسها الشجاج هي الجروح. طيب فالشوكاني رحمه الله بدأ بما يتعلق بالرأس، بدأ بما يتعلق بالرأس، فقال: وأرش المأمومة. وأرش المأمومة، ما هي المأمومة يا جماعة؟ المأمومة هو الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ، لو أن شخصا جرح شخصا آخر ووصل الجرح يعني وصل الشج إلى أم الدماغ. أولا وش هي أم الدماغ يا جماعة؟ الدماغ هو المخ، الدماغ هو المخ، يعني دماغ الإنسان، الدماغ هذا فيه غلاف يحميه، فيه غلاف يحميه، فإذا وصل الجرح إلى هذا الغلاف ولكنه لم يخرق الغلاف، يعني الجرح ما وصلش للدماغ، يعني يوصل للغلاف الذي يغطي ماذا؟ الدماغ. هذه تسمى ماذا؟ تسمى مأمومة، وبعضهم يسميها آمة، مأمومة أو آمة، يعني وصلت إلى أم الدماغ، الغطاء، الغطاء، الغشاء الذي يغطي الدماغ. فإذا وصل الجرح، إذا وصل الجرح إلى أم الدماغ، فهذا الجرح فيه ثلث الدية، فيه ثلث الدية، يعني يعطيه 33، ها يعني ناقة ويزيد له فاصلة كما يقول، ها 33 زائد فاصلة، واضح؟ ثلث الدية. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله قال: وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. إذا المأمومة فيها ثلث الدية. إذا وصلت إلى الدماغ، لو أن الجرح وصل إلى الدماغ، يعني خرق الغشاء هذاك ووصل إلى الدماغ، طبعا عادة الجرح إذا وصل إلى الدماغ يموت صاحبه، وإذا مات الإنسان طبعا يستحق ماذا؟ دية كاملة يستحقها أهله. ولكن قال العلماء إذا خرقت أم الدماغ ووصلت إلى الدماغ، يعني الفقهاء يعني هذا الجرح أو هذا الشج يسمونه ماذا؟ الدامغة أو الدامغة، يسمونه الدامغة لأنه وصل إلى الدماغ. قال العلماء: والدامغة فيها نفس الشيء، فيها ثلث دية، فيها ثلث دية إن سلم صاحبها من الموت، وأما إن مات صاحبها فأهله يستحقون ماذا؟ دية كاملة. طيب، هذا ما يتعلق بالمأمومة أو الآمة. نفس الشيء الجائفة بالفاء، الجائفة، الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، الجرح الذي يصل إلى الجوف، جوف الإنسان، هذا يسمى ماذا يا جماعة؟ جائفة. لو أنه مثلا ضربه بسكين ووصل السكين إلى جوفه، يعني دخل ماذا في كرشه، إلى بطنه، وصل إلى الجوف، هذه تسمى ماذا؟ جائفة. لو ضربه مثلا بسكين في صدره، ضربه مثلا بسكين في صدره والسكين هذا دخل بين الضلوع تاعه ووصل إلى الجوف، هذه تسمى ماذا؟ جائفة. والجائفة فيها ماذا يا جماعة؟ فيها أيضا ثلث دية يستحق المجروح المجني عليه، يستحق ثلث الدية، ولهذا جمعها المؤلف مع المأمومة، ولهذا قال: وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه. ثم قال: وفي المنقلة. المنقلة هي التي تنقل العظم عن مكانه، تنقل العظم أو العضو، يعني شخص يتعدى على شخص يضربه مثلا، يعني عضو يتنقل من مكانه أو عظم يتنقل من مكانه، يعني يضربه مثلا يده، هذا العظمة هذه تخرج من مكانها، تخرج من مكانها، تنفصل من مكانها، هذه تسمى ماذا؟ تسمى منقلة. سميت منقلة لأن يعني هذه الضربة تنقل العضو أو تنقل العظمة. المنقلة هذه شحال فيها دية؟ يقول: وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، فيها العشر زائد نصف العشر، العشر شحال يجمع؟ عشرة من الإبل، ونصف العشر خمسة من الإبل، عشرة زائد خمسة شحال يا جماعة؟ 15. إذن المنقلة شحال فيها يا جماعة؟ المنقلة فيها 15 من الإبل. إذا حسبناها بالدنانير الذهبية شحال فيها يا جماعة؟ ها؟ إذا حبيت تعرف الإبل شحال تسوى دنانير، كم يقابلها دينار زيد لها غير صفر، 15 زيد لها صفر تولي شحال؟ 150 دينار، 150 دينار ذهبي. إذن هذه هي دية المنقلة أو أرش المنقلة. قال: وفي الهاشمة. الهاشمة هي الجرح الذي يتهشم به العظم وينكسر به العظم، يعني كما يقولوا العظم ما يديبلاصاش ما ينتقلش ولكن يكون كسر، كيفاش يسموها بالقبرية فراكتير هكذا يا جماعة، تكون فراكتير كسر، يعني يضربوا مثلا لليد يكسر له مثلا العظمة تاع يده، ولا يضربوا مثلا الفخذ يكسر له العظمة تاع الفخذ تاعه. هذه تسمى ماذا؟ الهاشمة، سميت كذلك لأنها تهشم العظم، تكسر ماذا؟ العظم. إذا كسر عظم المجني عليه ما هي دية ذلك؟ قال المؤلف وفي الهاشمة عشرها، يعني فيها ماذا؟ فيها عشر الدية، يعني عشرة من الإبل، عشرة من الإبل أو مئة دينار ماذا؟ ذهبي. ثم قال وفي كل سن نصف عشرها، وفي كل سن من أسنان الإنسان نصف العشر، هذا تكلمنا عليه، يعني السن فيها نصف العشر، في كل سن نصف عشرها. قال وكذلك في الموضحة، كان جرح، كان جرح نوع من الجروح يسميها الفقهاء بالموضحة، بالموضحة. متى يسمى الجرح موضحة؟ متى يسمى الجرح موضحة؟ قال الفقهاء إذا وصل الجرح، إذا وصل الجرح إلى العظم وأبان العظم، وأبان العظم يعني العظم بان، يعني جرحه حتى العظم تاعو بان، ضربه مثلا بسكين للفخذ تاعو حتى عظم الفخذ بان، ما تكسرش العظم يا جماعة، لو كان يتكسر نوليو فاش يا جماعة؟ نوليو في الهاشمة، احنا ما بلغناش الهاشمة، رانا في الموضحة، الموضحة الجرح الذي يبين منه العظم، يبين منه العظم، يصير العظم ماذا؟ واضحا وبينا. هذه شحال فيها يا جماعة؟ فيها ثاني نصف العشر، مثل دية ماذا؟ يعني كسر السن. إذن الجرح الذي يتضح به العظم ويبين به العظم يعني هي عبارة عن نصف، نصف عشر الدية، يعني فيها خمسة من الإبل. إذن الآن يعني يعني ديات الجروح، ديات الجروح نبدأ من الأقل إلى الأكثر. عندنا الموضحة، الموضحة شحال فيها يا جماعة؟ فيها خمسة من الإبل، ومن بعد عندنا الهاشمة فيها عشرة من الإبل، ومن بعد عندنا المنقلة فيها خمستاش من الإبل، ومن بعد عندنا الجائفة والمأمومة فيها ثلث دية. إذن هذه هي يعني ديات الجروح، هذه هي ديات الجروح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وما عدا هذه المسمات فيكون أرشه، الأرش كما قلنا هي الدية، فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا. شوفوا يا جماعة الجروح، الجروح منها، منها ما ثبت فيها دية معينة إما من الشرع يعني من الأحاديث أو من فتاوى الصحابة، مثل التي سميناها آنفا كما المأمومة المنقلة إلى آخر، هذه أنواع من الجروح يعني ثبتت فيها دية عن الشرع أو من فتاوى الصحابة، يؤخذ بما جاء في الشرع أو في فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن كاين أنواع من الجروح لا تشملها هذه الأسماء، أحيانا ممكن شخص مثلا يضرب شخص بسكين ولكن السكين هذاك لا يوضح ماذا؟ العظم، يعني يجرحه يفتح له اللحم تاعه بصح لا تصل إلى يعني قدر ماذا؟ الموضح، إلى قدر الموضح. طيب هذه فيها دية ولا ما فيهاش؟ فيها دية، ولكن كم ديتها؟ قال العلماء الجروح التي لم يرد فيها يعني دية مقدرة من الشرع أو من فتاوى الصحابة، قال الفقهاء هذه يكون فيها ماذا؟ حكومة، يكون فيها حكومة. كلمة حكومة هنا يعني مأخوذة من الحكم، مأخوذة من الحكم. وش معنى حكومة؟ هو أن يجتهد القاضي فيحكم، يحكم بدية هذا الجرح، يعني يجتهد القاضي أو يجتهد أهل الخبرة فيحكمون مثلا بأن الجرح الفلاني مثلا فيه ثلاثة من الإبل، مثلا فيه ثلاثة من الإبل، هذا يسمى ماذا كما قلنا؟ يسمى حكومة. الحكومة هي أن يجتهد الحاكم ويجتهد القاضي فيعني يحكم على الجاني بأن يدفع للمجني عليه كذا كذا من الإبل. واضح؟ هذا يسمى عند الفقهاء كما قلنا حكومة. ولكن طبعا يعني يلاحظ في هذه الأحكام التي يصدرها القاضي أنها يعني إن كانت يعني مثلا كما قلنا إذا كان الجرح لا يوضح العظم، إذن ما يقدرش الحاكم يحكم على الجاني عليه أنه يدفع ماذا؟ خمسة من الإبل. واضح؟ علاش؟ لأن هذه أقل خطرا من تلك، وبالتالي لا يمكن أن تصل إلى ما جاء يعني الشرع ببيان ما هو أخطر منه. إذا الجرح الذي لا يوضح العظم يكون ماذا؟ يكون أقل مما يوضح ماذا؟ العظم. وهكذا يكون أقل مما يوضح العظم وهكذا. إذن هذا هو معنى قول الشوكاني هنا: وما عدا هذه المسمات فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبا. ثم انتقل الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك إلى بيان دية الجنين، يعني لو أن شخصا ضرب امرأة حاملا بجنين، لو أن شخصا ضرب امرأة حاملا بجنين فقتل جنينها في بطنها، الجنين هذا شحال الدية تاعه؟ الجنين هذا اللي مات في بطن أمه كم ديته؟ يقول المؤلف: وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، الغرة هي أول شيء، ولهذا يقال مثلا غرة رمضان، غرة شعبان. غرة رمضان وش معناتها؟ يعني أول أيام رمضان. غرة شعبان يعني أول أيام شعبان. الغرة معناها أقل دية، الغرة هي أول شيء، إذن معناها أقل دية. وأقل دية كم عددها يا جماعة؟ خمسة من الإبل. أقل دية هي خمسة من الإبل. ولذلك أجمع العلماء على أن دية الجنين إذا خرج ميتا هي خمس من الإبل. وهذا ورد فيه حديث صحيح، وحديث أبي هريرة أظنه في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في جنين امرأة ضربها شخص، قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بغرة عبد أو أمة، وهذا الحديث طبعا يعني اختلف العلماء في يعني ضبط كلمة غرة، هل هي منونة أم لا؟ يعني جماهير العلماء يقولون هي منونة، يعني مروية بالتنوين، قضى في الجنين بغرة. ثم جاءت كلمة عبد عبارة عن بدل. واضح؟ وبعض العلماء يعني يضبطها بالإضافة بغرة عبد أو أمة. المهم العلماء متفقون كما قلنا على أن دية الجنين هي خمسة من الإبل، ولكن بشرط أن يسقط من رحم المرأة ميتا. يعني لو أن شخصا كما قلنا ضرب امرأة فقتل جنينا وسقط هذا الجنين ميتا فديته ماذا؟ 5 من الإبل. ولكن قال العلماء لو سقط حيا ثم مات، يعني لو أن شخصا ضرب امرأة حامل فخرج الجنين حيا، خرج الجنين حيا يعني صاح مثلا، صاح بكى، ثم بعد ذلك بفترة مات ذلك الجنين، فحينئذ يستحق كم يا جماعة؟ دية كاملة، فإنه يستحق دية كاملة طبعا إن كان ذكرا، وأما إن كانت أنثى فلها نصف ماذا؟ فلها نصف الدية. هذا ما يتعلق بقول المؤلف وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة، الغرة. ثم قال وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها، يعني لو أن شخصا قتل عبدا، لو أن شخصا قتل ماذا؟ عبدا. تعرفوا قديما يعني كانت العبيد، كانت العبيد، فلو أن شخصا قتل عبدا، العبد هذا شحال ديته؟ شحال ديته؟ طبعا العبد، العبد كما قال الفقهاء ليس له دية معينة، وإنما بحسب قيمته، لأن العبيد كانت تباع في السوق، كانت تباع في السوق، وقيم العبيد متفاوت. دوك عبد مثلا يعرف يكتب ماشي كيما واحد أمي، عبد مثلا يتقن صنعة ليس كمن لا يعرف أي صنعة، يعني كل ما تكون فيه مواصفات يعني تزيد قيمته. إذن فمن قتل عبدا فإنه يضمنه بالقيمة، على حسب القيمة تاعه يضمنه ماذا؟ بالقيمة. ولهذا قال المؤلف وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها. وبهذا نكون يعني قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب، يعني أشير فقط إلى أدلة، أشير فقط إلى أدلة أرش الجروح والشجاج، يعني أين جاءت يعني تفاصيل يعني ديات الجروح والشجاج. فيما يتعلق بالموضحة، الموضحة كما قلنا الدية شحال يجمع؟ 5 من الإبل. دية الموضحة يعني وردت في حديث، في حديث عمرو بن حزم، الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ودية الموضحة يعني متفق عليها بين العلماء، إذا وردت في حديث عمرو بن حزم، ووردت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو، وردت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فيما يتعلق بالهاشمة، فيما يتعلق بالهاشمة، الهاشمة وردت من أثر أو في أثر زيد بن ثابت، وردت في أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأن الهاشمة فيها 10 ماذا؟ من الإبل. والهاشمة طبعا فيها 10 من الإبل عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء، وخلف في ذلك المالكية. دية الهاشمة عند المالكية 15 من الإبل، يعني المالكية جعلوا الهاشمة مثل ماذا يا جماعة؟ مثل المنقلة، جعلوا الهاشمة كالمنقلة. ولكن أكثر العلماء، جماهير العلماء يعني جعلوا في الهاشمة 10 من الإبل، كما أفتى بذلك الصحابي الجليل زيد بن ثابت. المنقلة، المنقلة يعني جاءت المنقلة شحال فيها يا جماعة؟ 15. جاءت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي كتاب عمرو بن حزم، وفي كتاب عمرو بن حزم. والمنقلة طبعا يعني فيها 15 من الإبل باتفاق العلماء. وعندنا المأمومة، عندنا المأمومة فيها ماذا يا جماعة؟ فيها ثلث دية، فيها ثلث دية، وهذه يعني جاءت في كتاب عمرو بن حزم، جاءت في كتاب عمرو بن حزم. والجائفة يعني فيما أذكر أيضا، الجائفة يعني جاءت أيضا في حديث عمرو بن حزم، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى يعني نهاية يعني كتاب الديات، وإن كان يعني سيأتي باب يعني كاين باب متعلق بهذا الكتاب اسمه باب القسامة، سنشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلكم الحين يعني نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن قبل أن أختم يعني أنا رأيي في الدرس الجاي نزيدون هبطوا بربع ساعة يا جماعة، لأنه العصر يتهبط والمغرب يتهبط، فأنا أقترح أن يكون الدرس يعني يبدأ عن 5:30. ما رأيك إسحاق؟ مناسب؟ ها؟ ها؟ إيه يعني الدرس الجاي نهبطه 5:30، واحتمال مع الوقت إذا ولا التوقيت هذا ما يناسبناش يعني احتمال بالك نديروه بين المغرب والعشاء، المهم بعد نزيدو نشاور. المهم يعني ابتداء من يوم الثلاثاء، من يوم الثلاثاء، خطر تعرفوا يوم الثلاثاء يختلف عن درس البلوغ، يعني الناس يعني ثلاثاء يعني نستخدم وتقرا الى اخره. فالمهم يعني بدايه من الاسبوع القادم يعني درس ثلاثاء يعني يولي يبدا على 5:30، على ان يعني نتشاور عن توقيته فيما بعد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.